تم اختتام المباريات الرياضية الوطنية لتلاميذ المدارس الثانوية الداخلية للأيتام والتي افتتحت يوم 13 من هذا الشهر. شارك في هذه المباريات الأخيرة تلاميذ المدارس الثانوية الداخلية للأيتام في كل المحافظات، وهم تنافسوا في الأدراب العديدة مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي المباريات احتل فريق مدينة بيونغيانغ المرتبة الأولى بالمجموع. جرت حفلة اختتامها يوم 20 من هذا الشهر في مدرسة بيونغيانغ الثانوية الداخلية للأيتام.